طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبابه فسوق، لا سب المسلم كونك تسبه تشتمه فسق، تغتاب المسلم هذا فسق، تسيء اليه فسق، تؤذيه، لكن انت قاتله او تقتله لا هذا كفر، كفر يعني خرجت به من المله، لا لكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فهو جريمه اكبر واشنع مما سبق، وهذا فعل الكفار، لا يفعل ذلك الا الكفار. من الذي يقاتل المسلمين ويقتل المسلمين؟ من هم؟ الكفار. يجي واحد يقول انا مسلم واروح اقتل المسلمين، هذا يا اخي فعل الكفار. صحيح اننا لا نخرجه من المله بمجرد انه فعل ذلك، لكن هذا فعل الكفار، وهذا الفعل هو كبيره ومعصيه، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، وكفى بذلك جازرا لمن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر. هذا يشهد بتلك القاعده. طيب ايش رايكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه، زيها ولا مو زيها؟ ها خروج يعني كفر اكبر فعلا. لماذا ايوه تمام، يعني ذكرتم ان شاء الله المقصود من ناحيتين، اولا ان الصلاه ترك الصلاه دلت الادله واجمع الصحابه، ولا يعتد بخلاف من خالف بعد اجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر كفرا يخرج من المله. والشيء الثاني كما اشرتم في نفس اللفظ فرق، في فرق ولا لا بين قولنا قتاله كفر وبين العبد وبين الكفر ترك الكفر المعرف هذا غير كفر. ولهذا يا اخوان يجب ان نفهم الفاظ ديننا، وبعض الناس لانه يخلط بين هذا وذاك تجده لا يفقه نصوص الوعيد ولا يفقه كلام العلماء، فاذا قال العلماء هذا الفعل شرك قال انت قد حكمت على هؤلاء بانهم مشركون. سبحان الله، لو تاملت ان الشيخ مثلا ما قال هؤلاء مشركون، قال هذا الفعل شرك. في فرق بين قوله هذا الفعل شرك وبين قول هؤلاء مشركون، لابد ان نفرق. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الكفر وقال هناك كفر، في فرق. كفر يعني اطلق عليه كفر ملحق باعمال الكفار، لكن صاحبه لا يكون كافرا. بين العبد وبين الكفر، الكفر اذا عرف فهو الكفر المعروف الذي هو ضد الايمان ضد الاسلام، فمعنى ذلك انه الخروج من المله، نسال الله ان يعافينا واياكم. فلهذا لا مجال للغلو كما فعلت الخوارج حين جعلوا مجرد ارتكاب المعصية كفر، هذا لا يجوز، وهذا من المروق من الدين والغلو فيه. ولا مجال أيضا للاستهانة بالأوامر والاستهانة بما حرم الله سبحانه وتعالى وارتكاب حدود الله بحجة أن هذه لا تخرج من الملة. يجب أن نعرف حقيقة وعيد الشارع وألفاظ الشرع ونتقيد بها وتظهر مقتضياتها في حياتنا. فهذا الوجه الأول، أنه لا يجوز الحلف بغير الله. الوجه الثاني، اعتقاد ذلك الذي يقول بحق نبيك أو بحق فلان أن لأحد على الله حقا، يظن أن لأحد من الخلق على الله تعالى حقا يقتضي أن يدعوه وأن يسأله به، فجعله مثل أسماء الله ومثل صفات الله. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وجهه الكريم، نسأل بعلمه مثلا، نسأله بأي اسم الأسماء أو صفات التي ثبتت نسأله بها، يجي واحد ويقول بحق فلان، فجعل ذلك الحق من الوجوب والتأكيد مثل كما لو كان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الشيخ بالموضوع من أوله، وسيأتي تفصيل كلام العلماء في هذه الكلمة كلمة الحق وماذا تحتمل وماذا تعني، لكن نبدأ بقضية الحق من أولها، أن هذه الكلمة

مثلا هذا الأخ يقول كثيرا من الناس يحلف ويقول وحياة ربي أو حياة الله، ما حكم هذا الحلف؟ وهل يدخل هذا في اللغو من القول لكثرة استعماله بدون تعقل؟ الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته الحياة أو غيرها هذا لا شيء فيه، بل هذا هو الذي هو اليمين التي لا تنعقد اليمين ولا تكون صحيحة إلا بها، لا تجوز إلا بها. وأما كثرة الحلف حتى وإن كانت بالله وبأسماء الله، فالله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فسرها من فسرها من السلف بأنها أن يكثر من الأيمان. فالإنسان لا ينبغي له أن يحلف إلا إذا كان المقام يقتضي اليمين، والمقصود بذلك اليمين المنعقدة، أن يحلف ويقسم ويتعمد القسم. أما ما يدرج على اللسان فأن يقول الإنسان بالله والله وتالله من غير أن يقصد بذلك اليمين، وإلا هو أمر يدرج على الألسنة، فهذا لا يدخل في اليمين المنعقدة. لكن أيضا اجتناب ذلك ما أمكن أولى، لأنه لفظ يمين وإن لم يكن يمينا منعقدة في القلب. فالإنسان ينبغي له أن يطبق القول وأن يصدق أيضا المؤمن من غير ما حاجة إلى تأكيد ذلك باليمين، لأن اليمين إنما يحلف الحالف لماذا؟ ليؤكد كلامه ولكي يصدقه السامعون. فينبغي لنا أن لا نخرج أنفسنا إلى أن نحلف، وأيضا لا ينبغي لمن للمؤمن إذا سمع أخاه المؤمن قال كلاما أن يخرجه إلى أن يحلف. الأخ يقول عبارة بحق نبيك الوجه الأول لها أنه قسم بغير الله، أسألك بحق من شاء هذا وبحق السائلين عليك لها نفس الوجه الأول أنها قسم بغير الله، أرجو التوضيح لهذا الوجه فقط. بعد أن يعني بالدرس القادم بإذن الله تعالى نأخذ الحديث، حديث أبي سعيد أسألك بحق من شاء وبحق السائلين، ونوضح. يعني الأخ لما قال فقط يقول يعني مستعجل يريد أن يعرف هذا الوجه الآن، المقصود أنه الحديث ما دام أنه لم يثبت كما هو معلق عليه عندكم من الذي عنده تعليق، فما في داعي لنا نخوض في تخريجه هذا ما صح وما ثبت. وإن شاء الله نفصل في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بذلك. في أيضا بعض الأسئلة عن الحلف، الأخ يقول إذا كان الحلف بغير الله شركا وهو يكون شركا، فلماذا قلنا أن من قال بحق فلان أنه توسل بدعي ولم نقل أنه توسل شركي؟ طبعا كما تعلمون أن الإنسان إذا قال أسأل الله اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان، هذا كما لو قال أقسم عليك بفلان، هذا هو المقصود أنه قسم لغير الله. فلماذا قلنا إنه بدعي ولم نقل إنه شركي؟ لأننا فصلنا قلنا أن الشرك شرك يخرج من الملة، وهناك ما سمي شركا للتنفير منه وإلا فهو معصية أو شرك أصغر، فلهذا سميناه بدعي حتى يبقى ذاك الشركي معناه أن فاعله خارج من الملة خارج من الإسلام، وفاعل هذا لا يخرج من الملة، هذا هو المقصود. لأن هذا سأل الله لكن سأله لماذا؟ بأن أقسم عليه بغيره، فهذا ما دعا غير الله، ودعا الله لكنه أقسم على الله بغير الله أو سأله بحق غير الله، فمن هنا كان بدعيا ولم يكن شركيا. هذا السؤال لعله يعني له علاقة بباب بقية الشفاعة. يقول الأخ يقول الحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. متفق عليه. فهذا يفيد أن البعض من أهل لا إله إلا الله يعذبون بذنوبهم، ولكن كيف الجمع بين هذا وبين صاحب البطاقة وما عليه من ذنوب ولم يدخل النار؟ نرجو شرح ذلك جزاكم الله خيرا. الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: هذا كتاب وجدته أو أعطي لي، ما عليه زلف، ما عليه اسم، أبغاك تقرأ شوف إيش ماذا فيه من خير أو حق أو باطل، تدلنا عليه جزاك الله خير. الشهد قال: طيب، سؤال عابر، كتاب عابر كالعادة، ما أثار أي استغراب. أخذ الكتاب راح البيت قرأ فيه، ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي الصحيحين الله من حديث عبادة بن الصامت. طيب درينا باب الثاني، باب الدعاء لا شاك لا إله إلا الله، باب الخوف من الشرك، فقال إبراهيم: واجنبني بني أن نعبد الأصنام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. طيب فتحنا الله سبحان الله القبور، وإذا بيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه مسلم. ايه حديث فيه مسائل: الاولى التحذير من الشرك، الثانيه ان من وحد الله يدخل الجنه، الثالثه ان التقرب الى الله يكون ما شرع، الرابعه كلام كله ما فيه هرى كم ما فيه كله. طيب المهم والله كتاب هذا ما شاء الله. اليوم الثاني سألوا ماذا جرى الشيخ خير الكتاب؟ قال: والله كتاب عظيم، صدق يا ولدي انني ما نمت البارحه حتى اكملته لما فيه من الفائدة. آيات وأحاديث وكلام طيب اشرح هذا. الحقيقة أن لو أن المسلمين وخاصة المبتدئين والعلماء يعلمون مثل هذا الكتاب يستغلون أن هذا فيه خير عظيم للأمة. قال يا شيخ أنا لقيت الجلد حقه البارح فين؟ قال هذا هو، ركبنا الجلد وإذا به محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. قال هذا هو يا شيخ، وأنا مزقته عمدا لأنك أعرف أنك سليم النية، أنك طيب القلب، ولكن لبس عليك وخشيت أن أعطيكه بجلده فلا تقرأه. فالآن أنت قرأته هذا جلده وهذه حقيقته وأنا مزقته عمدا. قال: أستغفر الله عن كل ما مضى، وكفارته أنني كلما أجلس بعد ذلك أدعو لعباد الله الصالحين وأدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جدد هذا الدين ودعا إلى التوحيد. هذه هي يا أخي الوهابية التي يقولون، وهذه هي حقيقتها. أصلها من كلمة محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدعها كثير، ما هو واحد ممن يعني من أشهر من يثنى على هذه الدعوة التجديدية، هذا زين دحلان نصر الله أن يجازيه بما يستحق، فقد كتب عن ذلك كتاب فتنة الوهابية. وحتى أنه يقول: وفي عام كذا دخلت هليل في الطول، وفي عام كذا دخلت قبائل عسير في الطول، يعني لأن القبائل كما تعلمون كانت دخلت ودخلنا في الدين إلى الآن. دينوا لما دينا أباءنا مثلا، يقول لما دينا يعني لما دخلنا في الدين، تركنا الشرك ودخلنا مثلا في الدين، فهو يقول دخلوا في الطول يعني حتى بالمد. ويقول أنها فتنتهم مثل فتنة الروافض وأمثالهم نعوذ بالله. فهو من سن عليهم وشهر ذلك وكتبه. زين دحلان يقول الأخ: أخبرتك على أحد الماضي عن قصة الكتاب الذي يجزي على طالبات إحدى المدارس، تنبه بعض المدرسات يعني تنبهنا أو تنبه بعض المدرسات المتدينات فقاموا فقمنا يعني بسحب جميع الكتب التي وزعت، وبينا للمدرسة التي وزعت الكتاب خطورة ما في الكتاب من الباطل. المقصود كتاب وزع، يعني فهمت الآن الحمد لله أنه قد يعني سحب من المدرسة، وأنه قد وزع رسالة الشيخ الجزائري الفتاة السعودية وكتب يعني أو شيء طيب، أنه من هذا الكتاب قد سحب والحمد لله، وهذه مما يجعلنا لا نستهين بقيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هذا الأخ جزاه الله خيرا لما بلغهم وبين لهم خطورة ما في هذا الكتاب انتبهوا والحمد لله واستجابوا. كنت أظن أنه سيسأل عن هذه الصفحتين، وإذا بيقول أن هذه منه، هذه منه، وما دام قد ألغي والحمد لله وسحب لا في داعي نقرأ لكم ماذا في هذا الكتاب الباطل. هذه تكلمنا عنها فيما مضى، هذه كل حق بما تحدثنا عنه فيما مضى وأخيرا في الدرس الماضي، وهي قضية أن تجعل الدعوة في شكل فيه ابتذال وامتهان مضاهاة لما يريده الناس. هذه رحلة سعيدة، أظن هذا قطعة من الكلام، أو هي زي أو يعني إما أنها قطعة من ذيك الأولى أو أخرى، لكن على نفس أن العشر مسموح به هذا مثل القماش، ويعني عمل صالح المزيد من المعلومات الاتصال بكتاب الله سنة رسوله على حضرات المسافرين اتباع التعليمات الواردة في كتاب السنة. هذا من الحقيقة نوع من الاستهانة ومن العبث والابتذال لأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني حتى تشبه بهذه الرحلة. لا نعم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قل له يا أخي تذكر وأنت تسافر من بلد إلى بلد الانتقال إلى الدار الآخرة، وصاها بأي طريقة مناسبة مثلا، لكن أما أنك تأتي بنفس ما يقوله الروتين الذي يستخدم في الخطوط كل يوم وتضعه في كتاب الله وسنة رسوله وهذا العظيم، هذا من الابتذال والامتهان الذي سبق أن تحدثنا عنه. نعم، هذه مثلا إحدى الثانويات، لا في داعي نذكرها، على كل حال ثانوية، لجنة التوعية الإسلامية بثانوية كذا، فهذا يعني الأخ جزاه الله خيرا وهو مدرس يقول أنه هذا فعلا عندما يكون في المدرسة ما هو عندما واحد يعلقها أو يعطيك إياها في الشارع، لأن هذا يعطي انطباع لدى الطلاب أن أساتذة الدين والمشرفين على لجنة التوعية يقرون هذا الشيء وأن هذا شيء جائز. بلا شك الطالب في المدرسة يأخذ دينه من خلال المدرسة بالذات أستاذ الدين أو المشرف على لجنة أو جمعية التوعية. فنسأل الله أن يهدي الجميع. بعض الناس عندما يفاجأ بشيء يقول يا عباس، مجرد اللفظ دون القصد بالعبادة أو في حالة التعجب يقول يا عباس، وخاصة أن هؤلاء الناس قالوها عن جهالة تامة. من هو عباس هذا؟ تعرفون من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس عم النبي. لماذا؟ لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس يكرهه الروافض جدا، يكرهون أولاده لأنهم أخذوا الخلافة، وإنما هذا عقيل وعباس الذين يعبدونهم الروافض هم من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من نفس البيت الذي يعبده ويقدسه الشيعة. الشيعة بالذات وغيرهم إذا قام ولا قعد ولا فوز بأي شيء يقول يا عباس. طيب الواحد قال يا عباس، يا جيلاني، يا بدوي، أي مسلم يعني الآن ما نربطها بالشيعة، أي واحد مسلم قال يا فلان، كما يقول الأخ فوز بشيء قالها كلمة من غير اعتقاد أن هذا ينجي أو ينقذ أو يكشف الضر. نقول إن كان هذا الإنسان مؤمنا موحدا ويعرف خطر دعاء غير الله ويعرف الشرك ولا يريد أن يصدر منه هذا اللفظ، فعلا لا يريد ذلك، لكن غلبه لسانه وسبق بأمثال هذا القوم، فهذا عليه أن يكفر بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعد إلى ذلك ويتحرز بقدر الاستطاعة حتى يقضي على هذه اللفظة. هذا هو الذي فعلا نستطيع أن نقول إنه قالها بلسان دون اعتقاد، يعني عارف أن هذا الشرك ويعرف التوحيد، فهذا شأنه كشأن الصحابة الكرام الذين كانوا يقولون واللات والعزى في أول إسلامهم، لأنهم متعودين ذلك عمر طويل في الشرك يحلفون باللات والعزى، فلهذا تعودوها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكفرون عنها وهو يشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو. أما واحد يقولها ويجي واحد يبرر له يقول يا شيخ هو ما قصده بس سبق بها اللسان، وهذاك ما عرف التوحيد ولا عرف خطر دعوة غير الله ولا دعاء ولا شيء، إنما هو إذا قام وإذا قعد يقول، وكما أن المؤمن يقول يا الله، فنقول له المؤمن الموحد الذي إذا قام وإذا قعد يقول يا الله يا الله يا الله ولا يعرف أنه أن الدعاء لله حق، لكن يقولها باللسان، أليس كذلك؟ في كثير من المؤمنين موحد يقول يا الله ما قصد يدعو الله جرت على لسانه، هل هذا يجعله أو يخرجه عن كونه موحد؟ ما يخرجه، صحيح ما هو موحد حقيقي نعم، لكن هو يقول على الأساس الذي في ذهنه، وهو أنه الأساس في ذهنه أن المدعو هو الله، ولهذا يقول يا الله حتى لو ما قصدت الدعاء مثلا، يقول كذا. فكذلك الآخر الأساس في ذهنه أن دعاء العباس ما في شيء، صحيح وما قصد ذات الوقت ندعو العباس، لكن كيف جرت على لسانه؟ بناء على العقيدة المستبطنة المتوارثة المعروفة، وهو أن دعاء للبيت قربة ودعاء للبيت أقرب الإجابة، ما فيه أي شيء مثلا. فلهذا يكون حكمه أنه يجب أن يعلم التوحيد، وأن يقال هذا الدعاء شرك وهذا اللفظ شرك وقوله هذا شرك، لا بد أن يعرف أنه شرك وأن يحذر الشرك. فإذا عرف أنه شرك وحرص على عدم الشرك وحذر منه، في أثناء ذلك وبعد ذلك قال يا عباس، فيجد أنه يتغير ويستغفر ويتلعثم ويشعر أنه أخطأ، هذا هو الذي نقول أنه غير مؤاخذ. ففرق إذن بين الحالين. ما حكم من أراد أن يحلف فيقول والله إن شاء الله سأفعل كذا ولم يفعل، هل عليه إثم أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك. تعرفون الجواب طبعا، إذا قال إن شاء الله فليس عليه شيء إن فعل أو لم يفعل. لماذا؟ لأنه علق بالمشيئة، والمشيئة تشمل الوقوع وعدم الوقوع. إن فعله عرفنا أن الله شاء أن يفعله، إن فعل عرفنا أن الله شاء أنه لا يفعله، لو شاء الله أن يفعله لفعله. فإذا التعليق بالمشيئة يجعل الإنسان لا يحلف، وهذا من الاحتياط يقوله الإنسان. بالنسبة لكفارة الأيمان وهي إطعام 10 مساكين، هل يمكن أن يكون مكانها التصدق بالمال؟ وإذا كان كذلك فما مقداره؟ أحسن، كلمة فما مقداره تدلك على أنه ما ينزع عنه شيء، لأن أنا أقول 10 ريال قال هذا 5 ريال، رجعنا المشكلة مو حد مننا أننا على الصواب، من الذي على الصواب؟ اللي قال 10 ولا قال 15؟ الذي على الصواب هو من أطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله. هذا أولا التزام بما جاء في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، أنه قال الله تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كفتهم، فأنا طبقت ونفذت ما أمر الله من أوسط ما أكل، أنا أعرف إيش أكل أنا وأهلي، ما في نقاش ولا مجال لي كم المبلغ. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، خلاص ما في حرج، الحمد لله أصوم 3 أيام، أقول لا ولا أخرج دراهم. هناك حكم تفوتنا نتيجة عدم تمسكنا بالنص، من ذلك الحكم، من تلك الحكم تشوف مسكين فقير حالة وحالة في الشارع، يقول هذا اللي يستحق كفارة اليمين، بسم الله 10 مساكين خليها في 10 ريال، خذ يا حبيبي هذه 100 ريال، جزاك الله خير، راح خذ ب50 ريال دخان و50 ريال اشتراها أسنان، ما يقع هذا ولا لا؟ يقع. هذا مما نضيع، لما ضيعنا النص نخرج عن أشياء الله سبحانه وتعالى له فيها حكمة، لكن هو جيعان، أنت أعطيته طعام فأنت صرفت شيء يستحق. نعم الإنسان حتى لو كافر وأطعمته محتاج جاي وأطعمته في كل ذات كبد الرطبة أجر، لكن أعطيته مبلغ هو الآن حر. وأغلب الناس يستخدم الحرية في الشر اليوم، أكثر الناس من الفقراء لا يدخل، دعونا من الأغنياء، انظروا للعمال من الفقراء من منهم لا يدخل؟ قليل. إذا وجدت عامل لا يدخل الله يجزيك، هيا تعال عندي البيت سوي لي هذه الحاجة، والله الحمد لله ما دام تشتغل عندي اليوم ما تدخل. بعض العمال انتم جربتم، يقول لا والله تجعل الدخان ما أقدر أصبر، لا خلاص شوف غيري. سبحان الله، أنت كهربائي وتصلح لي حاجة ب 200 ريال في ساعة، لا لا ما دام ما أقدر أدخل لا. شفت أصبح يضحي بالمئة والمئتين من أجل أن يدخل. فإذا كان تملكت الشهوة قلوبه من هذا الحد وهم في حاجة، هو قاعد يقول الله على بابك يا رب يا كريم يبغى أي شغل، فما ذلك بالآخر. فإذا يا إخوان والله، وهذه شيء بسيط لكن قيسوا عليه، والله لا نخرج عما نص عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا ونجد أننا وقعنا في خطأ. فإذا خرجنا على أوامر الله الكبرى وقعت المصائب الكبرى، ولا خير ولا نجاة ولا راحة ولا طمأنينة إلا بأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عنها حتى إلى اجتهادات العلماء في هذه المسألة، فضلا عن الخروج إلى أقوال الملحدين والمعادين لله ورسوله وللمؤمنين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ونفس الشيء كفارة الوطأ في رمضان، ما السؤال ما فهمته يعني، يبدو أنه مشكلة، لكن أنه نشر في جريدة، المهم أن من أحدث الوسائل يمكن جذبه للنساء عن أو عند الولادة هو ما فهمت الموسيقى. هذا الخط يا شباب، خلوا خطكم أنا مرة ما قادر أقرأ الموسيقى. وقد اقترح هذا شخص ألماني، ما الواجب علي وماذا نفعل لرد هذه الشبهات وكثير من هذا؟ لا يجوز لنا أن نسكت، يجب أن تكتب أنت، ولكن لا مؤاخذة أنت بهذا الخط لو كتبت للجريدة ما قبلوا، ما أعني يعني بصراحة يعني لا تأخذوني، ما أعنيك أنت، أمر الأخ الذي كتب، أنا ما أدري أنت الأخ الذي كتب، إذا كتب الجريدة قال والله غير صالح لكن لرجعت الخط، فخلي واحد من الأخوان يكتبها، أو أنت مثلا إذا عندك تعديل جيد واكتبوا لهذه الجريدة وبينوا لها وراح تنشر إن شاء الله، يعني ما في مانع إيش اللي تنشر هذا إن شاء الله. على كل حال يعني لو سكتنا جميعا أتمنا جميعا، كأن التداوي بالحرام حرام، سماع الموسيقى حرام معروف، فنأخذها دواء سبحان الله، يعني الذي يتسكر بها والذي يستمعها على وزن هذا يأثم الحرام، فالذي يجعلها دواء إذن هذا استحلال والعياذ بالله، هذا استحلال لها، والاستحلال يخرج المعصية إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه أكبر من قضية أنها سماع موسيقى، لأنها دعوة إلى المعالجة بها، وفي حالة خطيرة مثلا حالة الولادة فلا بد أن يكتب عن هذا، ولكن بالأسلوب الطيب وبالأدلة الصحيحة، ويعطى لهذه الجريدة. بعض الناس إذا أراد أن يقسم على شخص يقول الله والنبي عليك لا تفعل كذا، وإذا كانوا في حقوق من المال أو نحو قال تنازلوا عن هذا لأجل الله والنبي، وما حكم ذلك؟ علما بأنهم يقولون هذه عادة استمرين عليها لا نقصد بها الشرك، شرك الألفاظ زي ما قلنا هو شرك، ومع ذلك لا يقصد صاحبه به الشرك، لو قصد الشرك ما سميناه شرك ألفاظ، كان سميناه شرك أكبر، لم يقصد الشرك ثم هذا شرك ألفاظ، إذا هو شرك نعم فلا يجوز ذلك. فلا يقول أحد الله والنبي عليك، الله يحيي، الله والنبي يحييك، ايش هذا الكلام؟ قل حياك الله، نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره في الحياة البرزخية المكرم عند الله تبارك وتعالى، فما دخله بأن يحيي هذا القادم؟ قال الله وحده ما في شيء. نعم، نحن نستتيب كل عاصي، العاصي أي عاصي يستتاب، ولكن توبته تكون بحسب معصيته. شارب الخمر نقول يا أخي تب إلى الله عز وجل، إن أبى فالقاضي يستتيب بأنك إما أن تتوب منها وإلا نفعل بك العقوبة الشرعية مثلا، وهي في الرابعة، جاء في الحديث الرابعة أن حكمه هو القتل وامثال ذلك. فكل انسان يدعو الى التوبه والاستتاب. لعلك تقصد هل تارك الصلاه يستتاب من الكفر؟ لان بعض الناس يقولون ان الامام احمد رحمه الله تناظر هو الشافعي في المساله. هذه هي، يقول ايش؟ فان الشافعي يقول ان تارك الصلاه لا يكفر، والامام احمد يقول يكفر. فقال الشافعي يا احمد الى اي شيء ندعو الكافر؟ قال الامام احمد الى الاسلام. قال فهذا مسلم، فغلبه. هذا ليس صحيح، ليس صحيحا، لا يليق بعلمائنا الذين احياء الان ان يقولوا مثل هذا، فضلا بالأئمة الكبار ان يكون هذا جدالهم. اذا كان الخلاف بينك وبين انسان او قضيه انه كافر لانه ترك الصلاه، كيف يدخل في الاسلام؟ يصلي. لما قاتل الصحابه الذين منعوا الزكاه، قاتلوهم، قالوا نحن نقول لا اله الا الله، قاتلوهم من اجل الزكاه، كيف يسلمون؟ فدون الزكاة. واحد يسب الله ورسوله يقول هذا كفر، عياذا بالله من ذلك. ما إسلامه؟ يتوب من الزنا، يتوب من الحلف بغير الله، يتوب من إيه؟ يسب الله ورسوله، فيتوب مما كفر به، يعود إلى الإسلام بفعل ما ترك مما هو ركن أركان الإسلام، أو بتحريم ما هو حرام في ذاته. لكن واحد يحرم الخمر ويستحل الزنا، نقول له هيا يدخل في الإسلام أن تتحل؟ لا، يعني المقصود تبحث لديكم القضية، لأن الإنسان الذي خرج من الإسلام بسبب عمل ما يعود للإسلام بماذا؟ بأن يفعل ذلك. لكن واحد ما أسلم، كافر يهودي نصراني، يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله. الفرق بين الحالين، بين عودة المرتد وبين دخول الكافر الأصلي إلى الإسلام. الحلف بالحرام والطلاق هذا كثير الأسئلة عنه، وهذا الحلف بغير الله. يعني يقصد بها عليك بالله؟ ما في شيء. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نفس الشيء، لا يجوز الحلف لمخلوق. ما حكم الحلف بالله كاذبا ولكن خرجت من فمه بدون أن يقصد أو يتمكن، مثل أن يقول له المدرس أنت فعلت كذا فيقول والله ما فعلت، وبعد ذلك ندم على ما حصل منه؟ على كل حال ماذا من ندم وتاب واستغفر، سواء قالها عن قصد أو غير قصد، يكفر الله تعالى ويغفر لمن تاب. هل الرياء يدخل صاحبه في النار؟ لأن تكلمنا عن الرياء شرك أصغر. الرياء مثل بقية المعاصي، يعفو الله تعالى عنه، يدخله النار كما يشاء سبحانه وتعالى تحت المشيئة، من الكبائر التي هي تحت المشيئة، ما دام لم يصل بصاحبه إلى أن يكون رياء في أصل الدين. لو كان رياء في أصل الدين هذا يعتبر كافر، يعني راء بالإيمان وما آمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، هذا كافر. لكن فعل الطاعة من أجل أن يقال له كذا أو كذا، هذا هو المرائي الذي هو عاصم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. يقول الأخ ذكرت في الدرس أن المعتزلة يقولون بأن الذي يعصي الله يجب أن يعذب ولا تقبل له شفاعة، أي أنهم نفوا رحمة الله. السؤال، هل معنى هذا أنه إذا رأيت شخصا يستمر في المعاصي ويقول تشملنا يوم القيامة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا قلت له لا شفاعة لك وأنت مصر على المعاصي وأنا مخطي وأنك مخطي في فهمك للشفاعة، هل أكون آثما وأصبح كما ذكرت كالمعتزلة؟ على كل حال لا يجوز الاستهانة كما قلنا للمعاصي، وهذا ما سبق فيه إجابة عن جزء من هذه القضية. القضية الأخرى، لا يجوز لك أنت أيضا يا أخي أن تقول له لا شفاعة لك، لكن قل له أنت لم تفهم الشفاعة على وجهها الصحيح. الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن له الله، فهل تضمن أن الله يأذن لك وأنت على هذه الكبيرة؟ هل تضمن إذن الله؟ كيف ظننت إذن الله ونشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو القول الصحيح. شخص أصيب بحمى وعارض أهله في الذهاب للمستشفى للعلاج ولجأ للتضرع والتوكل إلى الله ومات على ذلك، فهل هو قاتل لنفسه أم لا؟ لا، ليس قاتلا لنفسه. إن كان ممن فعل ذلك لقوة التوكل ولقوة اليقين فلا بأس بذلك إن شاء الله، بل ذلك دليل على قوة الإيمان. وكان بعض السلف يفعل ذلك، يعني من قوة توكله على الله أنه يلجأ إلى الدعاء، والدعاء سبب، وما ترك الأسباب، الدعاء سبب، كما أن الذهاب إلى الطبيب سبب، فهو ما تخلى. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق، لأن بعض هذه القضايا تفهم خطأ. فرق بين الذي يقول يفعل بي ما يشاء، وهو كما يقول بعض العامة علمك بحالي يغني عن سؤالي، يا أخي ادعي ربك يقول هو يعلم بحالي، لا هذا ما صحيح. وفرق بين من يقول أنا لن أستخدم السبب المعروف لديكم وهو الذهاب للأطباء، أنا عندي سبب آخر وهو دعاء ربي عز وجل الذي أصابني، لا نقول هذا قوي إيمان. ولكن الأفضل في حق أكثر الناس أن يستخدم السببين معا، لكن لا نلزم من قوي إيمانه ويقين بربه لأن لابد أن تذهب إلى الطبيب، ما نلزمه. وأكثر السلف كانوا القمة منهم كانوا لا يذهبون إلى الأطباء، لا نهيا عن الأطباء ولا لعدم الاعتماد عليه ولا لأي شيء، ولكن من هذا الباب كثير منهم كان يفعل ذلك، أو يضيف إليه التداول بالأدوية النبوية كالرقى أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يشبه ذلك، كلها أسباب. يعني بعض الأسئلة نبدأ بها يا أخوان ليس لأنها أهم من غيرها، لكن لأن تتعلق بما قلنا، فنريد إذا قلنا شيئا يفهم بدل ما ننتقل إلى قضية أخرى. يعني هذا الأخ مثلا يقول هل من أول من ابتدع كلمة وهابي هم الإنجليز عندما وصلت دعوة الشيخ للهند عندما كانت مستعمرة خوفا على ما رأيكم؟ ممكن، يعني ممكن يقولها الإنجليز، على كل حال الإنجليز يقولون ذلك. جاء رحال أوروبي يقول إن أهل مجد يدعون أن محمد بن عبد الوهاب نبي ورسول من قدماء، وكتب هذا إلى الإنجليز وغيرهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.